إنما نظروا إلى هذا الحديث بمفرده، بينما أهل السنة نظروا إلى مجموع الأحاديث. نعم، الخوارج والمعتزلة نظروا إلى النصوص بعين العوراء. نعم، يأخذون يستدلون بنصوص الوعيد ولكنهم يتركون نصوص الوعد، بينما المرجئة قابلهم بهذا يستدلون بنصوص الوعد ويتركون نصوص الوعيد، وأهل السنة أخذ نصوص الوعد ونصوص الوعيد. الله. فاستدلوا بنصوص الوعد على أن الموحد يبقى معه التوحيد والإيمان ولو عظمت المعاصي، واستدلوا بنصوص الوعيد على أن مرتكب الكبيرة تضعف الإيمان ولا تقضي عليه بدليل نصوص الوعد. نعم. ونصوص الوعيد تدل على أن الإيمان يبقى معه ولا ينتفي الإيمان مع الكبائر والعاصي، ولهذا مع الكبائر والمعاصي، ولهذا فإن أهل السنة والجماعة أخذ نصوص الوعيد وصفعوا بها وجوه الخواج المعتزلة وأبطلوا مذهبهم، وأخذ نصوص الوعيد وصفعوا بها وجوه المرجعة وأبطلوا مذهبهم، تعارضا فتساقطا وبقي مذهب أهل السنة قائما لبنا خالصا من بين فرث ودم، لبنا خالصا سائغا للشاربين. الحمد لله. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم.